الكارتريج ده يحتوي على مصدر يحصل اكزيستيشن للسينوفيا يحصل ديستنشن او باوتشنج للجوينت ايه فيلا بتاعك بس انت بالاضافه ان المفصل بلانك فلويد لو المفصل منتهي وانت عامل ايه بس موفمنت ستنشن اوبجكشن يحصل ايه اكزاجيريشن للبين انكريز للبين انكارشن للبين واخد بالك انت بالاضافه لوجود عرق اللي هي لوس فانكشن فتح مع خلت في الحاجات اللي ايه معامل المسكل لوس فانكشن ده بريك ان الرجل ما اتحملش الحرق عليه على حسب التجريب بتاعت العرق بنقدر نقول اي نوع من الانفكشن زي ما قلت فالكلينيكال اكزامينشن رقم واحد صارت انا قلت لك كده الراديوجرافي او الراديوجرافيك اكزامينشن ده اول موداليتي ايمجينج موداليتي لتشخيص امراض المفاصل الفراكشر رقم واحد اشعه والكسر ولا مش كسر الاشعه تقول لي في ديسلوكيشن ولا مفيش ديسلوكيشن في خلع ولا مش خلع الاشعه تقول لي ان في اوستو ارثرايتس او اي اللي هي الديجنريت جوينت ديزيز قلنا دلوقتي بالتفصيل بسبب ايه with multiple causes of limbs. What's the idea? سنه وليكن حاجه اسمها جون ديفايس ولسه او بص من درايس السكانس وما فيش بين وما فيش عرق قدامي يوضحها لي تمام. حاجه ثانيه اكزامينشن اوف جون المفاصل اللي الجهاز الاشعه في حاجه ولا حاجه مثلا ناخد هنا اشعه باخد من هنا الفيلم حاطط لي هنا ففي جاب كده خلي بالك حيوان كبير الجاب كبيره جدا مش تاخد فيلم اشعه يقول لك الفيلم طالع لي ايه فلو مش واضح تمام. فما ينفعش اخد عند الهن حصان او اخد عند الشرطه حصان احط الفرصه بتاع الشرطه هنا حصان فين احط ورق كان اعمله ازاي الاشعه دي صعب جدا جدا واخد بالك انها ده ينفع يبقى الاكزامينشن جونز ذات كود نوت بي اكزامين والدورس انسامبل زي الهيد والبيلد والهوك ماشي كل من يوز تو ديتكت نون ديسبليسد ان كومبليت ستراكشر ده كلام كويس مفيش مشكله. انجليز ابتدى باي اوبريتس جوينت كل اللي فيه بعض الاصابات زي الاسرع صفر ده يعني لو حصل رومين او او الجهاز اداني اشعاعات وقريبا من المفصل اللي مجرد التصريف بتاعنا يقول لي ان عندي مشكله في المفصل ممكن يكون ايه اوستر سلايس انسيسز وبعد شو انسيسز يعني ايه دلوقتي سبتون درجون سكروز سبتون سلايس او اي اصابات في المفصل وخلاص جنرال بيت. الام ار ار الاشعه الرنين ربنا في الدواء بتلعب كوره تمام خبط ركب السجن وحاجات يقول لك المفصل باظ ما تعملش اشعه اعمل رنين على رجلك اللي هو ام ار ار. الام ار ار اساسا للسوفت اساسا للسوفت ويتميز عن الصراخ المبين للكارتج كمان يعني اي لجم تقبل بالمفصل زي السايت اي شورت كبسول التندونز اللي حوالين المفصل الارتيكولار كارت بتاعت المفصل بتبان من ايه؟ بالماجنتيك ريزونانس ايمجي خلاص؟ بقى ام ار اي بروفايدد فيري جود سوفت تيشو اند انترا ارتيكولار ديزيز اللي اقصد ايه؟ الكارتج والانترا ارتيكولار ايه؟ ليجامنتس زي ايه؟ كروشيت ليجامنتس يا ولاد كرينيا كروشيت وكتر كروشيت دايما في البلاد كده يقول لك الميديا ديسك مش قطع يبقى فيها كير يقول لك الغضروف فيه ايه؟ قطع انما معاه مصروف ايه؟ بواقع في الرباط الصليبي الامامي او الخلفي تمام ما بتبانش الا بايه؟ الا بالام ار اي اشعه ما بينهاش مفهوم؟ ماشي ف فيري جود سوفت تيش اند انترا ارتكولار لازم المفروض مش انترا ارتكولار ايه؟ اللي هي النجم والكارتج اللي في قلب المفصل تمام ومن السايد طبعا السكاي استراكشر اساسي بمفصل ايه؟ السبايكل بتاع الانسان والحيوان خلاص؟ سبيسيفيكالي الام ار اي هاز كاباسيتي تو بروفايد نون انفيزيف هاي ريزولوشن 3 دايمنشنال ايمجز اوف اول جوينت كومبوننت زي ما بقول لك زي السي تي بالظبط بيعمل 3 دايمنشنال هي علاقه واحده الفكره تكون الاتجاهات ازاي بقى الجهاز ما بيجيب بقى وكلام بتوع الفيزياء ده يا عم تعمل 3 دايمنشنال ايمجز بيجيبوا لك يطلبوا مني الرمز الاسطوري وبالعرض ثواني كل اللي بتنزل قدامك واتحرك فين على اللحظه اللي جاي في الله تمام. الالفاظ خش التست ركز بس اللي بقول عليك اهو شويه كبسول ال انت راح تقدر ليجامنت ثم غيرات الفكره خلاص ده بس كان مره الصناعه الصناعه اساسا بالسوفت وخصوصا الليجامنت والتنس خلاص كل الرجلين بتاع الحيوان متقاربه ومتنازل في الرجل الاماميه الهوك او الترسل متنازل في الرجل الخلفيه مفيش مصر عند تندون وليجن فقط. فلتشخيص هذه الاصابات تمام بيلزم استمرار زي ما خدنا الحرب اللي فاتت في التندرايتس والتينوساينوفايتس خلاص بالاضافه المفصل بيحتوي على ايه؟ كولاترال ليجن وجوينت كبسول تمام سوفتيشن وايه كمان؟ والانتر ارتكولار ليجن ممكن كمان تبان. فلو حصل السنشن في جوينت كبسول او التنف الليجن او التندون اللي بيحطه المفصل ده الشخص حساس البيه وجاب للصناعه. تمام اللي فوقين الليجامنت والظهور مش الارثرايتس هي اساس الامراض اللي بتجيلك او اخطر حاجه في المفصل كان بيسموها ارثروسنتيز بس للمفصل. بس المفصل اتمصت بيه انتر كومبليت يعني اسيبتك وليس سيبتك عشان المصايب اللي بنشوفها في الامتحانات. اندر كومبليت اسيبتك بريبريشن يعني بطاها كويس جدا مش اندر كومبليت سيبتك. لا سيبتك يعني في صديق اسيبتك يعني ما فيش. يبقى اندر كومبليت اسيبتك ايه بريبريشن. خدت عند الصينوبيا شكل الصينوبيا ايه وكاركترز بتاعتها هنقولها في الاوبن جوينت عشان ما نضيعش وقت من الكلام. تمام الطبيعي يكون الصينوبيا لها كاركترز مش هشرحها دلوقتي عينها كان دلوقتي في ميعادها مالوش لازمه. لو لقيت دم لو لقيت فيها صديد لو لقيت الفلوس بتاعتها قليله هناخد الكلام ده ايه في ميعاده ان شاء الله. يبقى ايه ده الفوليوم المفروض مثلا معروف ستاندر مثلا في السايفر المفروض اقدر اسحب لحد 20 سم. لو لقيت فيه 100 150 سم يبقى فيه اكزيست فيشن سايموبي يبقى اذا في ايه في سايموبايتس. مفهوم يا ولاد؟ طب الحاجه الثانيه الكلوت فورميشن المفروض ان مفيش فيبريليشن في قلب الايه الصينوبيا. معنى ان يحصل كلوت فورميشن في الصينوبيا يبقى اذا ايه في فيبريليشن عالي يعني في ايه في التهاب. مفهوم؟ طيب البروتين نسبه البروتين لو زادت يبقى في ايه؟ في انفلاميشن. الفيسكوس ده لو قلت يبقى في انفلاميشن. المفروض يا فيسكوس موت بصل الى من 5 7 سم بتاعت كده منطوطه كده عماله تنقع كده. انما لو بقى سير ميه يبقى ليس فيسكوس يبقى في انفلاميشن. الانزيمز لو في نسبه انزيمز عاليه تمام يبقى في انفلاميشن. مفهوم؟ باختصار زي ما بقول لك كده الصينوبيا ماركرز يعني ايه؟ الموضوع يا دكتور شرحه لكن هقول لك انت عامل صح كده. بص كده انا قلت لك الخط بيتكون من حاجه اسمها جلوكوز امينو كلايكيز دي منها في منها كلاسيس الفيت و المهم في ميني انجريدينتس 10 كده تقريبا انا مش فاكر اسمها. تمام كل انجريدينت اللي هو بنسبه معينه المفروض ما يبقاش حاجه منها في قلب الجوينت. المفروض ده يكون فين؟ في الكارتج بس. فلو انت لو انت هتكون في ستاندرز الموجود او انا خدت عين صينوبيا تمام وحطيتها على جهاز معين قال لي ان في نسبه مثلا من الكيراتين صفيت. معنى ان في نسبه من الكيراتين صفيت في قلب الصينوبيا يعني الكارتليج بدا يتحدد بدات اجزاء منه تنزل. يعني لسه في اصابه هتحصل بعد اسبوع بعد شهر بعد اثنين. وصلت؟ يعني سيب مثلا زوجتك تبص لقيت الحوض دي 5 6 شعرات النهارده. توقع ان بقى مش فاضيين. انها اعمل اي حاجه اي وسيله سد الشعر. دايما تسيب الضهر وتهد وتحس بنفسك. او العكس. حاجه بس انت حاجه. خلاص؟ فده المقصود في الصينوبيا بكر زي ولاد. خلاص؟ ان بحضر تحدي الامراض المستقبليه اللي ممكن تحصل عن طريق تحلل المايكرو ستراكشرز بتاع الدراي ماتر بتاع الكارتج. وصلت؟ في كلام كتير بقى وبتلاقي في كتب على الصينوبيا المركزي ورسائل بس يعني ايه؟ انت بالنسبه لك كلها تعرف ان هذا فين ايه وتفاصيل عسل. الارثروس كل حاجه عشان ليها مناظير المفاصل. مناظير ايه؟ المفاصل. الارثروسكوب مسه اللي في بين اللي كل الديتيلز اللي في قلب المفصل. شو اللي بيحصل اللي جاب الكارتلج تندون عب اي حاجه ملايه بستكشف فيها كل حاجه في قلب المفصل. خلاص؟ فالانيبلز ايفالويشن اوف نان اوسس لان هنا عشان اقول لك ان العظم اللي فكرت لازم يكون متاكد اللي موجود كل اللي قبل المفصل واخدين احنا كنا بنحكي ولا نوت اوسس ديشوز اوف دي جوينت كده بتسلم من بريك طب الانت لو رجعت ان السكار اي حاجه في قلب المفصل تاني بس ماشي كويس. الحوار انما الكلام رهيب رايح يا رب بيقول لك ما تفعلش بقول لك اعمل قصر اثبته يا دكتور ده العمليه ده انت تفضل ماسك ايدك دلوقتي لو عملت مثلا ضغط على ايدك لازم تريح ايدك فتره كبيره ما تحبش تستخدمها لا لو استخدمتها الهيلينج زي ما قلت المره اللي فاتت ليها فوائد كتير من البلاصه الله يتاكد انه ليها ايه وعايز خالص مفهوم فايه بياخد التايم فاكتور ياخد وقت كتير قوي تمام انما كل الموضوع الست ايه البنش دي جدا العلاج بتاعنا رقم واحد قد ما نصرد عن انفلامات الراس زي ما قلنا المره اللي فاتت اسمعه وعقل واعمل ريست للحيوان وفيكسيشن للبطن عن طريق البنديج او القصر بس باختصار خالص كان تعرف اكتر من كده لو حصل طبعا السبرين ممكن يكون مايلد ومودريت وسيفير السيفير سبرين يعني ايه حصل او ممكن يقول لك ايه مايلد ومودريت وسيفير او فيرست ديجري وسكند وسيفير فلو حصل كومبليت كات الفايبر بتاع الليجامنت قدام الاوبشن كنت بعمل الكلام ده في الدكتوراه كنت باجي الميديا كلها في الليجامنت بتاع السايكل بعد فجاه عند ارتفاعه بيدس الاكستريم بتاع الفيبر اقطعه واعمل له ريدكشن واشيل الميديا من الديسكس اعمل لها ترانسبلانتيشن كنت بعمل حاجه اسمها مين الديسكس ترانسبلانتيشن المهم الليجامنت الفايبر اللي لو انا سبتها تمام هتعمل ايه؟ المفصل هيبقى دوس تمام المسكه اللي انا سريعها هتقع فلازم اثبته لو القطع في النص ممكن اخيط زي ما بتقول بالظبط طب انا قاطع باتفاق مع عظمه اثبته اخاف مع عظمه تبنى ما ينفعش ففي حاجه اسمها سبيك ووشر اس بي اي ار اي دي سبيك ووشر تمام بس كده بالظبط مش ورقه سبيك ووشر خلال الايام دي انت ممكن تشتغل ان انت تكون مهندس للانفايرد كونتيوجن. تكلم كان كلامي ان انا المفصل الخبر سمع فوق مع الود بتاع الرسمه تمام ام ايه ام سمع تمام. فالناس قوموا كده المهم كنا بالليل يعني يلا نروح قوم تمشي هنا قول ما فيش كاس هنروح ده لازم لينا انا هعرف عايز او باجي الدكتور ما الدكتور هنشغل ايه ناس ليه اللي اوتار هم كان يوم بقى ناس طلبوا معايا احنا نروح كمان اشعه عشان اطمن بس الحمد لله طلاب كلام كده صح. المهم خليكم معايا يعني في بص كده يعني انت انا هحط كلمتين بس في بيزس يا اولاد لازم تعرفوا كلام امبارح طول امبارح العصر بعد ما وقفت الاثنين هنا الناس الاسلامي في حق تعالى في الراجل قريبهم اخو الراجل جري تعالى شوف عنده غيبوبة سكر ولا مات. انا بالنسبه لي اول مره قررت حاجه زي كده بس انت في تدارس لازم تبقى ايه فاهم غيبوبة سكر كوما ايا كان في غرس ايا كان لازم النهار تكون شغال لازم والله انت سمعت الكاشف هو كله عمل يعمل بقى ايه مفيش فرصه خالص كاشف ممكن يكون مفيش فرصه في حاجه عارف النهارده وقع خلاص خلص خلص هو بس صح بس يعني اتفضل يا باشا ايه يا عم ما تكسفش بس فوق خلاص الشاهد الحاجه الثانيه برضه عشان كمان قلبي كشاف بتاع المحمول ايه وتحطوه عند البيوبل لو البيوبل ريميند دايليتد وما حصلش كونستريكشن مع نور ده شهور ده بنوز خدت بالك من شيء في الشرعي اساس الشرعي كويس الله انا مش فاكر كده مش خدت بالك فين اساس معاك فجاست من ايه البيوبل ما حصلش كونستريكشن مع الدور والهارد كويس هو ده خلص لو كان بعضهم حاضر في المكان كان بيقول كابتن صار جاي في الميشن السماعه والسواكس او التهاب الانر لير بتاع الجوينت كبسول اللي احنا بنسميها السيلوبيوم او الانر سيلوبيوم لير اللي احنا بنسميها سيلوباكس او في دي او ارك الليجام اللي احنا بنسميها سبرين تمام او في رشه في قلب المفصل انت لو تقدر البروكسيمال او الديسانس بتاع الجونز اللي هي فورم الجوينت الان او لو السباي عندي سفاكير اي سبب من الاسباب ده هم يعمل روماتيك ارثرايتس تمام سبب الخروج سببه لويه سببه جزعه سببه خبطه ايا كان السبب ممكن يحصل التهاب في المفصل تمام عموما اي كان واحده من الخمسه اللي هم بيحصل التهاب في السيلوبيوم كلير من جوينت كبسول يحصل التهاب في السيلوبيوم سايتس اللي هي سكريتنج السيلوبيوم يحصل زياده في افراز السيلوبيوم يحصل ديستنشن او باوتشنج ليه للجوينت كبسول بشوفها بعينيا غير المفصل وارد ما هزوريك صور دلوقتي تمام والبين والحيوان لما يمشي فيه عرض بس كفايه قوي على الروماتيك ارثرايتس. الاعراض المفتاحيه تقريبا كاربون سنس وكونفيشن السويلين والبوتنس والبين حيوان يمشي عرق بس الفوق دي صعبه جدا دي اللي ايه الحيوان مهم قوي الستابن الستابن ماست بي اندر ستريك اسيد كامل يعني ارسم سنتيز هي ورمه ما تضربش فيها ابره الا لما تكون مطاعه كويس جدا والابره جديده والسلوشن انت هتعمله سلك نظيف خلاص عشان ما تحولش الحاله من ترومات ارثرايتس الى انفكتش وصل او انفكت ارثرايتس او سلك ارثرايتس خلاص يبقى مصيبه ثانيه. طبعا نور الهيدراتي يكون تشينجز اللهم عندي لو مفيش رش انما لو في رش هيبقى عشان ما تبقاش المعلومات ايه جامده كده معاك فهو دايما بيشار الى سيرس ارثرايتس الى التهاب في الجوينت كبسول وخصوصا الانر سيلوبيوم تمام يا ولاد. طيب علاجها في المهم اي ارثرايتس لما نرسم للحيوان ورسم المكان دلوقتي ماشي قبل البند دي عملت ايه؟ تعالج الاكوت انفلاميشن اما بالخطب والمنتشر تمام؟ فاول يومين ثم الوصف والمنتشر مع كولد من يومين التانيين للثالث والرابع للخامس لحد السادس مفيش مشاكل او اعمل وصف والمنتشر اليوم الثاني وخلاص ماشي يا اخوانا؟ كويس ايه كمان في عندي سوليوم زياده والمفصل الوارم وفي في فلويد زايد اعمل اسبيريشن اندر كوبلين اسيد بريبوشنز اسحب الدهون واحكي فيه ايه كورتيزول وانت بالبطل ليه انت بالبطل يا عم مش لازم انا بدي اقول لك عن حاجه على بس ان الكورتيزول بيوقف الكيموتاكسيس انتوا عارفين في الباثولوجي الكيموتاكسيس يعني ايه؟ جهاز المناعه ومجاي المكان اللي فيه التهاب لو انت مسخنه مصباح ولاسع نفسك هو تمام هتلاقي ايدك احمر احمر ليه؟ لان جهاز المناعه جه عند المكان اللي فيه التهاب هو كده بس لو حاطط كورتيزول وقع جهاز المناعه وخليكم انا موجود هنا هنسدد مكانكم لو دخل بكتيريا صغيره مع الابره بتاعتك او مع السوليوشن بتاعك ينشط ويحول الحاله لايه؟ لسيفيك ارثرايتس فبدي مع كورتيزول مضاد حيوي زي الانسولين المائي واخد بال سيادتك عشان امنع حدوث الايه؟ الفيكتيف ارثرايتس صفيت وحقنت وعملت البنجش اكرر الكلام ده مره كل ثلاث ايام او كل اسبوع قال لك خد توبيكال ابلكيشن للدنسو اللي هو الدايم سايس اوف سايت بوينت المره اللي فاتت لو انت الكلمات البروس ولو حطيت معاك كورتيزون بيساعد الكنتريشن بتاع الكورتيزون لوكالي ولو انت اكسنت بروبالس اللي بيمنع الانزيمز اللي موجوده استراكت الانزيمز اللي بتبقى موجوده في المكان مع الريسك لمده شهر لحد ست شهور كمان في حالات كتير. فده باختصار الايه ملخص لعلاج فبعمل ريسك الموبيلايزيشن الموبيلايزيشن لمده اسبوعين ماشي قبل الكلام ده قبل ما اعمل البندج الموبيلايزيشن لازم اعمل فيزيكال سيرب معلش كلمتين مختلف الفيزيكال سيرب بتساعد الاكيوت ستيت بعمل ايه يا ولاد؟ بعمل كولد كوميونيكيشن ده اول كلام بالظبط في الايه؟ في التندرايز اللي هو الكولد هايبر سيرب وبعد يومين فجبت ابرتين ابره فوق وابره تحت. الابره اللي تحت تكون الكوب بتاعتها الكوب بتاعتها واسعه عشان تلم. واقصد محلول ملح او محلول ملح معاه بنسين ماء. الابره اللي فوق تكسر فلاشه تنزل السينوفيا ومعاها ايه الايه كل الانزيمز زياده. ان الانزيمز اللي موجوده اللي بتعمل ديستراكشن للهرم اخد لك كارب تمام وبتزود الانفلاميشن وبتعمل ريسايكلنج ليه للانفلاميشن تمام. فبعد ما عدى عكس لاكس لاكس لحد ما الجوين الفلويد نازل بقى كبير ومعاش في اي تبريد ولا اي حاجه اوقع جرعه ايه الكورتيزون وانتي بيوتيك وعامل بريشر بانش خلاص ماشي. الكورتيزون الانسان الشهيد بتاعنا فيبنوزولون او الفيسايل فيبنوزولون اسيتيت مع الانسولين ايه الباقي اللي هو الكعبه. يبقى الالتهاب كتير يبقى لازم تصفيها صفه انا عايز اشوفها وانا لما يكون على وشي شويه عرق او رمل او حاجه او جاي فوطه مسحها ولا نخش اخد دوش دوش وشاور كده تمام؟ احنا بنعمل دوش وشاور للشويه وصلت ولا لا؟ ممكن عن طريق خطة ترومبوس pays, et donc les schemes s'attaquent sur ma juridiction. قال لك لو في جوينت جنب المقصد ممكن يكون الجوينت ده هو معذره الوند كان بيحصل ممكن الوند دوت سبب كويس جون السكينه او المسمار او هو اللي دخل كده قبل المصر. فعشان تعرف ان الجاي ده هو واصل للجوينت ولا لا دخل في قلب الجوينت افرق واحقن من 50 ل 200 ملي بالانس سوليوشن اللي هم السرايت او رينج او ولو الفلويد طلعت لك من الفتحه بتاعت الوند يبقى اذا الوند كوميونيكيتنج مع الجوينت خلاص عشان ان انت ما تعرفش تعالج الجوينت وتسيب الجرح اللي متصل ده ويدخله له تاني. وصلت؟ فهنا اهو كل ترمايك جوينت اند وورد كوميونيكيت ديفينيشن مع حضرتك جوينت فيوز من 50 ل 200 مللي وبالانس الكترولايز الموشن انتو ذا جوينت افضل سيلوكي تكون سامبل هاز بين اوبتيند فور تاتش ان سيلوكي كويس. مع عندي بكتيريا في المفصل لازم ادي الحيوان بروت سبيكتر اندويتنج لحد ما اختبار حساسيه يبان لي واللي المضاد حيوي دوت افضل واحد. بالاضافه ان دي النون ستيرويد انت انفلامات سيستمي خمس ايام الدكتور اللي كان بيتكلم مع ايه هو البروسيس اللي كنا بنستخدمه دايما حاجه تراديشنال كده تلاقي الدكتور تكتب طرفه وجديده ورا على دماغي لكن دايما بتجيب حاجه بسرعه النون بسيطه انا فاكر حاجه جوه لسه ما خدش اختبار حساسيه وما عرفش نوع البكتيريا بس يجي الحاله يحصل ايه يوم اثنين ثلاثه حتى ما تجينا تبوظ لا ادعي على طول فتلاقي ايه حاجه بسرعه النون بسيطه زي السينات وحاجه بشعر جرام نيجاتيف زي الامين والكوسايد عندنا بنسلين مع جنتامايس او بنسلين مع الفوكساسين خلاص طيب او اديها كويس بلين مع سلف البيتا انتجريبريشن ماشي مفيش كل الجرعه الدوليه كذا لو ما اديتش كذا مش هفهم انا مثلا 60 حالات سنتي 2 سنتي حسب الحاله وحسب حجم المفصل والحيوان. واعمل بس بومبنج حرك حرك حرك واعمل ايه؟ واضغط لحد ما انضف المفصل. احقن بقى المينيوم بتدريب مخفف وادع واغسل وهكذا مره 2 و10 لحد ما اكون السوليوشن لحينه يجيلي كبير. بعد كده اهو لو عندي خضار عند الصور اللي هو سبب ان الماتوجينوس انفكشن ودخل البكتيريا ما تقعدش عندك في المفاصل الاساسيه اصلا ايه؟ المصيبه موجوده. مفهوم؟ اه. دي شكل المفصل هو كان بيسيب لك اطفال في المفصل ايه ده وكده. المفصل ايه؟ فتره. فتره. الاهميه الحربيه. ده مفصل ايه؟ الصيف. الصيف. هوك. هوك. ده مفصل ايه؟ شلتر. ده بتعزل عفين. ده ايه؟ ده بعد ما فتحنا اهو. خدت مين صليتي من مصر؟ ده مفصل ايه؟ المو. الهوك. صليتها في مصر. ده مفصل ايه؟ ده ايه؟ بولي ارثرايتس فراخ كتير قوي في الغنى. ده بولي ارثرايتس في ايه؟ بس الحاله دي بقى انا اشتغلتها ما كانش فيه باس فورم البكتيريا. بالرغم من بولي ارثرايتس بس البكتيريا كان في انفكشن بس البكتيريا ما بتعملش ايه؟ ما كانش بتعمل صوت. انا ما زلت بس سبت ايه شويه تيست في المفاصل مش مشكله مش عايز اقول يستمر قدام حضرتك. جوينت بين يعني كتير قوي انا كده هشوف المعده بس انا بالله ولا اقول لك مطروح بحصار لو ضلت في طول الصغار بتاعتك جوينت بين والستانجز. انا الحاله اللي بقول لك عملها في الجمهور ده الدكتور اللي واخدني الحاله الطول الصغير 15 سنه فبتعمل ناس صديق من ايه؟ الموز فايلات. فصاحب المزرعه بيقول له بتاع ايه؟ قال لي في شويه تعب في سنه. فبص لي كده قلت له استرانجز. استرانجز اول مره يسمع كلمه. قلت له حاجه اسمها قناء الخيل. او بيسموها في بعض الاماكن صفر مسدود عنده صفر مش عاطفيه. ده عنده صفر. ده الاسترانجز ده هنا قلت له شوف كده منخر ولا لا؟ يجي هنا عند السما كله ولا الجمهور هنا ليه في ايه؟ اللي قال لي ده الجنبين ورمين وانا قاعد على الكرسي. الدكتور الموجود قريب جديد عمود السنين ده مش سنين تنفسي عليها كويس انما السترانجلز مش لازم اهو انت بقى في واحد اهو مخربط خلاص ما ينفعش. لو سمحت خليها على جنب احسن هو حاول بتاع روح مسكينة زي الدنبور بين السريب سنس الدماسل فوق الممتاز للسريب تبقى بتاع السرانجلز أقل تكلفة بس البيز عارف ما تقعدش الشهر غلط وحاول تقرا وصلت الدكتور بطل اتخرج يا ابني ايه والله يديك والله في واحد خمسة واحد قريب مننا يا ربنا كده زهقت فيه يا ابني هو شغال ست والله تمام بقسم بالله انا يوم كنت عند ناس عرب بيقول لي في واحد جه هنا شايل شنطه وعامل فيها دكتور تخيلوا من رايح ناس هو الناس مش مقتنعه بيه ليه؟ لان هو شغل عايز اوضها اهم يا ابني اقرا والله يكلمكم حتى بعد ما اتخلص اقرا بسيف والله اقسم بالله العظيم لابد في الجيش واقف كنت معاه عمال اقرا لنفسي عايز اقول الدكتور بطل كويس مش موضوع ان انا هتعيط او ما اتعيش ومش عارف ايه انت لنفسك اقرا انت فاهم مش عشان الامتحان. اه الامتحان فرض نفسك عليه هي شوف الحاجات المهمه الامتحان زي كده. انما بعد كده هات لي السلوك او اي حاجه اقعد تبص فيه هتستفيد والله. المهم فشايف من كلامي شويه تقل من اخطر الامراض اللي هو الاسترانجلز والفيوز. يوم ضعفات ممكن تموت الحصان. خلاص؟ تعالينا بقى نشوف اخر حاجه في الفاصل عشان اخلص اوستو اصل هي وقوم مش هتقول ان شاء الله اقل من ربع ساعه في ساعه دي. لا ربع ساعه في النص ان شاء الله. الاوستو اصل هي او شيلات جوينت ديزيز joint بيتميز بالريدوس كوست وفاي فورميشن عند الجوينت سيرفيس او مارجن اتوري كاندل. تمام؟ انواع خمس انواع اكيوت وانسيديوس وانسيدنتال وسكندري كونفورميشن. الترانسفيشن ده موجود بس في الكتاب اللي هو ادمز بالمناسبه. الجوينت ديسوردر والتنسون والتريتمنت بتاع الفراكشر يعني عملنا لسه كده السنه اللي فاتت كانوا اسرع وسيد شويه ده بالسبب بس الحمد لله يوم السلفات موجودين تقريبا تلك المحرات تقريبا زي ده بالظبط تلك متعرفش على الزاق ما كانش اي حاجه لسه تتبقى كلها لا بدأت او لا اكيد تقريبا كل موجود في الضوء الاكيوت بيجي دايما في مورو بجوين زي الكوت وكس الكربن. تمام؟ بيجي في الحوارات تحت ريس وورسز الحوارات القوية. تمام؟ الانسيديوس بيجي في اللو موشن جوين او الباسيف جوين زي الباسيف وزي التيتو تارسال والديسيف تارسال. اللي انا قلت قبل كده ان في حاجه اسمها باسيف جوين واكتيف جوين. الاكتيف جوين هو المفصل اللي بيتحرك نتيجه انقباض العضلات. انما المفصل اللي بيتحرك نتيجه حركه مفصل اخر اسمه باسيف جوين. يعني الباسيف ما يتنيش الا ما تكتب الدم. التيتو تارسال ما يتنيش الا ما الضغط من الضغط ما يتنيش الا ما تجيب الضغط للتاني اللي فوق منه. مفهوم؟ ماشي. الانسيدنت او النان بروسيت يا دكتور بلاست ايروجن هو ما بيجيش الا ايه؟ في الحيوان اللي هم هناك بياكلوا الزيوت يجوا في الاسنان النكروبسي يلاقوا في ايه؟ يا دكتور ايروجن او حاجه خفيفه في الكارتليج انما مفيش اي اعراض خالص عليه. اللي بعد كده السكندري بتيجي سكندري اي اصابه ثانيه اللي هي زي الاستيكوشن او الراشد او بتاع كل نومانشر سباتيلا كل الجسم سليم ما عدا الباتيلا في بعض الفتات او الكارسليشن او الفيسلز اللي موجوده في الكارتليج ولذلك يسموها حاجه خاصه بيه اسمها كونفورميشيا باتيلا. باختصار الاوستيوارثرايتس او النيتشر ديزيز اوستيوارثرايتس مثلا شوية كبسول ما هيش كلام يعني مفيش اكزيست سيكريشن سانوب. ماشي؟ هنا بتاكل سانوب اكبريشن يبقى زياده لو كنت في ماشي بالمواد الاساس او بتاع سايز ويبقى قليل جدا دلوقتي المفصل مش الزيت اللي موجود في المفصل ما عادش موجود. تمام؟ ليه؟ شوف سانوب الامبريك مفيش لو هنا الكارت مش فين؟ التاكل مكسر وحيطه طعامه نزل بقت فروتنج من قلب الجوينت. لما يبقى حتت من الكارتج او عضل فروتنج من الجوينت بنسميها جوينت مايس. لما الكارتج يتاكل بيحصل وايتنج في الجوينت سبيس. بيجي عند اماكن التقاء الجوينت كابسول او التندن او الليجامنت بتبقى عامه يعني في الطرف فين الجوينت كده يا ولاد بيتكون التقاء التندن او الليجامنت او الجوينت كابسول بالعظمه اسمها انسيسيس. تمام؟ تكون نقاط عظميه عند الانسيسس بنسميها ايه؟ انسيسيوفاي او اوستيوفاي فورميشن يبقى او لايف. وجود نقاط عظميه في نهايه عند المفصل في الجنب بتاعه اماكن اتفاق التندن او الليجامنت او شويه كبسول العظم اسمها انسيسس. حدوث بوني اكزيستوزيس او نقاط عظميه في هذه الاماكن بنسميها انسيسيوفاي فورميشن او اوستيوفاي فورميشن. كل دي الحاجات اللي بتحصل فين؟ الفصل الجنسي بتاعتنا يعني انتوا هيبقى صعب عليكم تمام لكن اقولها باختصار لله عشان اتكلم ان اي جاية بتفيدنا الريدي الروحي في تفيدنا أساسي الأسرة الفرانس إما يكون عندي اللي هو شوية ديسبيس ناول ناول هنا لو حصل الصفات في المشي والدنيا لحنا وممكن يأتي وايتنين لو في الأول وحصل لايسس أو تحمل القابل والأسو فايتوزس أو الأسو فايت فورميشن اللي هي دكاترة عصرية زي مريض ستورم دلوقتي. آخر حاجة لو حصل تمازم في المفصل أو أنتيلوز. أو بصوا كده. هنا المفصل زي ما هو أوت شمال. هنا بصوا كده. في نيو بون بروسيس. دي بيسموها فورس اللي بتكون هتتكسر خمس إن شاء الله. المفصل اللي تحت منه الريبرسيف مقفول خالص. ماشي؟ نفس الكلام بص كده المفصل كله ده مفصل ايه؟ ها؟ عندي صوتك او صوتك؟ ها؟ كربل ها؟ يعني واحد يتكلم من جواه وانا قول كربل جاي صح؟ عشان يعرف الواضح عندي هنا ان في توز مفصل اللي عندي دي تروح قبل نفس الكلام بين المفصل مفيش اصل مفصل هنا علاج الاسرة بسايس الاتصال ان انا عالج البرايمري كوز عارفه او وقت انت انفلاماتري ناخد سترويدا وريست وفيزيكال سيرابي مش مشاكل وجنط الابواب زي ما قلنا كل السبب اللي انا جبتها في الحلقه اللي فاتت المصيبه عندي اكتئاب والكارتج تريتمنت اوف بارتيكولار ديجنريشن اوف ريمنت انسولين جيل ديزيز انا خصيت الذكر ده ايه؟ كل ده طلب احوالي البص على سلايس او انفليشن لحد السلام عليكم انا عايز حاجه كده انا عايز كده خلاص هديت جزء في الدرنوز الاسرايس العلاج للنوع من الاسرايس خلاص مش عايز اللي دي خلاص نكتب تاني ليه دي عليها بقى لو اتنين او تلاته ملوش لازم مش هديك على اربع عمر اللي عليها اتنين مثلا اول حاجه حطيت لك رقم كيوريتات لو في سكتك اول مره ان الكابلج ابصر ياخد راسه بقى اساسا من السكندر الاول. فمن ضمن طرق العلاج بتاعته عندي الفيبتي كاتريج ما بيحصلوش ايه؟ اقوم انا ايه؟ هتحدى شويه لحد ما اوصله للدم. زي انا عندي ايه؟ اللبس بتاعت الجرح قال يقطع منين؟ والراجل مصمم خياط. لو جت خياط مش احسن مني، تقوم عامل ايه؟ برمي اقطع بس الحد منين ومنين؟ لما يجي الدم يكون خيط، الدم ايه؟ هيف؟ طب مش دم مش هيف؟ نفس الفكره. فبعمل كيلوتاج بضحك لحد ما اوصل هي انكمبليت او حاجه بيسموها فول سيكنس وفي بارشل سيكنس البارشل سيكنس ده مقصود يعني الكارش هو السيكنس بتاع الكارش ده هو تخيل نص سم نص سم وبعض الوسط ده بيت السكر من 1 ملل من 1 ملل يعني يا دوب ابريكا مش انا معدي اقل من ملل تقوم ماسك المحاده بتاعت السياره تقوم ايه؟ واصل لحد ما واصل السكر كله دي ده خلاص كان من 6 و 9 عن الجيل اوف من الكارتج الاكس باي يوز اوف البريكوندريال جراف عارفين البريكوندريال اللي لسه رافع على كده البريكوندريال ده طب بتعمل اه شاطرين في السيشن الحمد لله كمان واضح المعلم المهم لما انا الحق بوصل لي السورس بتاع الدم يحصل البلاد يجي تيجي فايت الهايبوبلاست يحصل تكون لفايبرس الجرافتين ثم استرنال كاب الجرافتين استرنال الناس فيها هو فقط حته صغيره منه وبالتالي الانتشن في الديفكت اللي انت عنده يساعد الهيلينج. اخر حاجه ان هي احمي الخلايا اوتوفايس تمام او لسه فوق فانسل وشغال على الوقت في الانسان ماشي معايا في الاثنين اللي هو حقن الميزنكايم سيلز اللي هي المصر سيلز بتاع كل الخلايا لما تيجي عند الكارتج تحاول تحط الخلايا في الاول كنترول بتاع ده. اخر حاجه لان في الم شديد والدنيا بايظه هنعمل سيرج كارد اوكسوديسيس اللي هو تمعظم للمفصل اللي هيكسر على الاقل 60% من الغوايه اللي هتبقى فاشل ازاي وليه كل الكلام ده ان شاء الله في خمسه. واغسل المفصل كويس واسخنه في مسمارين او اربعه او مسامير وشريحه واخد بالك على حسب المفصل عشان ايه يحصل ايموبيلايزيشن للمفصل. اخر حاجه عشان خلاص اون جوي اون جوي يعني مفصل مفتوح زي الصوره اللي هتحصل في الناس بتاعه بقى سبع سنين ما تسافروش ولو سمحتوا اسمعوا. اون جوي المفصل لما يجي يغير جرح قطعي يوصل المفصل او كان في ست كارسايتس وفرقع المفصل زي ما حكيت لك قبل كده اعراضه اول حاجه ليس سيلود الاسنان الطبيعي شكل السيلود ايه؟ سترويد والكبر ضرب اطفال لو حمار بتبقى كبر لسه شكله ما كده عشان تميزه قدام الدم. الحاجه الثانيه المفروض تكون بيسكس وانت ايه؟ وسترينج اوت يعني ايه؟ كان النار من 5 ل 7 سم افراد بتوين هاندز جهاز السوبي ليزر تلاقي ايه بجرافي كده تمام؟ لو سبتها يحصل لها بروتين من الهواء يبقى شكلها وهي على الجلد شكل ايه؟ الدهن بتاع البراد براد البيت تمام؟ لو عملت بس ممكن المفصل يلاقي سكريشن زايد ممكن يكون جرح جنب المفصل اعمل كده ما ينزليش اي حاجه ما هوش واصل للمفصل مفهوم يا ولاد؟ ماشي. الريسنت كيس عدى عليها 12 ساعه كان لسه مش فاهم بس كان حد منهم في الدكتور 4 او 5 كان مش جاي طبعا خسار فقالوا له هوم جوي هوم جوي كويس قوي حاجه حلوه من خسار ف وصلنا بقى واقف في الحمار واقف شغال زي الفل قلت له ماشي يا حاج من ايام كده بقى يومين قلت له ماشي كان ماشي زي الفل قلت له مش هوم جوي ده دكتور ده جاي كده من مصر ازاي استحاله استحاله مش كده 1% ان حاجه هو جوي عدى عليها 24 ساعه وما فيش سيلتي جاي من الناس خليك فين درونز كده معاهم فانا مش هيك والله اللي حصل لي نفس الكلام ما يجي تاني فقلت له في ايه؟ قال لي قلت له بص الكيوريت وصل خبط في العظمه هنا قلت له ده وصل العظمه موضوع النمل الجوينت مفتوح وكارتش انكلودد ده موضوع تاني ده اسمه ورم وصل العظم ده مش شيء ده موبايل تاني خالص يكون ولاد فاوبن جوين ريسن عدى عليها 12 ساعه لسه ما مش عارف 24 ساعه فيما فوق سيفير ديجري من الليمت قليل بيه خلاص مع ان الصيدليه بتبقى كاتبه زياده سكريشن ليمت شديد الدراسه اللي اسمه السايس الاسبريه والكلام ده اي نوع ولا لا ده حصل الفتح انت لسه عامل حالك تعمل ايه؟ هنيجي تجيب الانستيزيا او تعمل كنترول الهواء ايا كان انت عامل ثم هسيب البريبريشن كويسه جدا ثم الجرح اللي قدام صغير ولا كبير؟ لو طبقتين. الانر ميمبرينس لير ثم الاوتر فايبرس لير ثم السرقه ثم الاسكين. اخد الطبقتين بتوع الجينيك كبسول احطهم في سيمبل انترابتد او كروشيت ماتريكس. اخيط بايه؟ نعم ابزوربر ولا ابزوربر؟ ابزوربر. سينسيتك ولا ناتشرال؟ سينسيتك. مونوفيلمنت ولا مالتي فيلمنت؟ مونوفيلمنت. يبقى سينسيتك ابزوربر والمونوفيلمنت سولجر ماتيريال ازاي؟ يعني مش اتعمل الماكسيم البولي ده زي ما هو البي دي اس الابزوربشن بتاع البي اس قد ايه؟ ماشي. البليدنج ده ما يجيش منه في نظري ويجيكم منه في الشيء.